بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب العدد، لكن الشيخ قدم نبذة عن الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها. هذا الموضوع تقدم في أول الشرح في كتاب الطهارة، تقدم يعني هناك موضح ومفصل، لكنه قدم هنا نبذة من أجل الدخول في الاستبراء بالحيض. يقول نبذة عن الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها. الشيخ سراج، الشيخ حسام، أنا أبيك سراج، الحسام يخوف لكن سراج ينور. يا شيخ حسام اعرض ما تيسر، بارك الله فيك. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح حفظه الله: نبذة عن الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها. قال: أولا، الحيض وأحكامه. ألف، تعريف الحيض. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. قال: وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة. قال: باء، السن الذي تحيض فيه المرأة. أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، فإن رأت دما قبل ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت وجود ذلك في النساء، ولأن الحيض إنما خلق لحكمة تربية الولد، ومن دون 9 لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته. وأعلى سن تحيض فيه المرأة 50 سنة، فلا حيض بعد هذا السن، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره الإمام أحمد. فمتى رأت دما بعد 50 فليس بحيض؟ قال جيم: عوارض تمنع الحيض في وقته، وهي: أولا، الحمل. فلا حيض مع وجود الحمل، قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع إنما تعرف النساء إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني أن انقطاع الحيض علامة على وجود الحمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم في النساء السبايا والإماء: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود. يعني حامل من السبايا لا توطأ، لكن لو كان زوجته توطأ يطأها زوجها، لكن هذه السبايا لا توطأ حامل حتى تضع أو حمل حتى تضع، حتى أن يعني في بعض الروايات يسقي أحدكم ماءه ولد غيره، نعم، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، يستبرئ رحمها من الحيض من الحمل، إذا حاضت وطهرت فقد استبرأ رحمها من الحمل، نعم. قال: فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد لا حيض. لأن دم الحيض ينصرف لغذاء الحمل. نعم. شيخ أحسن الله إليك، إذا رأت الدم تصلي؟ نعم. تصلي. الحامل إذا رأت الدم كما يقول الشيخ هنا فهو دم فساد لا حيض، فتصلي. تتحفظ وتغتسل، نعم، تغسل عنها الدم وتستثفر تتحفظ. نعم، وتصلي. قال: الثاني الرضاع، فالغالب أن المرضع لا تحيض، لأن دمها ينقلب إلى لبن يتغذى به الولد، وقد تحيض المرضع نادرا. نعم، يعني معناه إذا رأت الدم في وقت العادة فهو حيض، لا تصلي ولا تصوم. نعم، ولو كانت مرضع. نعم، المرضع بعد ما ولدت، يعني ها؟ المرضع إذا ولدت الغالب أنها لا تحيض، لكن في حال النفاس، النفاس شيء آخر، هذا بعد النفاس، يعني بعد الطهر وبعد النفاس ترضع حولين كاملين، بعد 40 مثلا، بعد 40، بعد 60 على مذهب المالكية. اي نعم، فيعني يرتفع عنها الحيض لأنها ترضع، ينقلب الحيض إلى لبن، لكن نادرا قد تحيض. نعم. وإذا في الأيام التي تعرف أن لها عادة هي تجلس العادة، نعم، إذا جاءها الحيض في العادة ربما أنها لا ترضع ولدها، فعملية انقلاب الحيض إلى لبن تنشف يعني ينشف لبنها. اي نعم، فربما نعم، وان كانت ترضع شيئا قليلا يحصل هذا. نعم، صلى الله عليه. قال: الثالث المرض، فقد تصاب هذا من الموانع التي تمنع الحيض. نعم، المرض. قال: المرض، نقول الحمل والرضاع والمرض. نعم. قال: المرض، فقد تصاب المرأة بمرض يمنع نزول الحيض. نعم. العقم من شر؟ ها؟ العقم مثلا؟ كيف؟ المرض مثلا تكون عقيم ما تحيض؟ لا، العقم ليس مرض. العقم ليس مرض، لكن قد يصيبها مرض. أي نعم. يمنع نزول الحيض مطلق المرض، أي مرض قد تصاب بمرض المرأة بمرض يمنع نزول الحيض، يما سدد، أحيانا يسمونه سدد، يسد الأنابيب وما ينزل الحيض. أي نعم، ولا تنزل البويضة كما يقال. نعم. قال: الرابع أخذ الدواء. أيه الدواء؟ هذه حبوب منع الحمل، قد تؤخذ يعني أحيانا، وتناول الدواء لرفع الحيض مباح لغرض صحيح لأداء العمرة أو يعني لغرض من الأغراض المباحة، فتأخذ دواء يمنع نزول الحيض أو يرفعه. نعم. قال: كتعاطي الحبوب المعروفة لمنع الحيض منعا مؤقتا لغرض من الأغراض. أين يمكن يدخل عليه شهر رمضان وما تحب أن تقضي، فتتناول الحبوب حتى تصوم رمضان كله. أين هذا غرض؟ أين قال: أقل مدة الحيض وأكثرها وغالبها. هي أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض وغالب مدة الحيض. نعم. قال: أقل مدة الحيض أقل الأول فترة. أقل فترة يستمر فيها الحيض على المرأة يوم وليلة. أي نعم، يعني يمكن أقل الحيض يوم وليلة. أي نعم. قال: لقول علي رضي الله عنه لما جاءته امرأة قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، يعني خرجت من العدة عشان يباح لها أن تتزوج. نعم. فقال علي لشريح قل شريح فيها القاضي. نعم. قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. أين. فقال علي: قالون أي جيد بالرومية، يعني أين. أصبت. أين. واحتج أحمد بهذا الخبر وهو توقيفي اشتهر أين. اشتهر ولم يعلم خلافه. اي نعم. فلو مثلا امرأة قالت اني خرجت من العدة في شهر وجاءت ببينة انه حاض ثلاث حيض كل حيضة يوم وليلة، يمكن اول الشهر نعم يوم وليلة وعلى رأس العشر وهكذا حتى أتم الثلاث حيض، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من النساء المرضيات في دينها وأمانتها يقبل قولها، وإلا فهي كاذبة. ها؟ قل الطهر 15 يوم. لا، قد لا يكون، يعني لا يكون، يكون أقل من هذا. إذا كان يوم وليلة فالطهر أقل، إذا كان تحيض في الشهر ثلاث مرات. أي نعم. لكن عادي إذا كانت تحيض الحيض العادي في كل شهر مرة، نعم، فأقل الطهر 15 يوم. نعم. قال الثاني: وأكثر فترة يستمر فيها الحيض مع المرأة 15 يوما، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما، ولقول علي رضي الله عنه: ما زاد على 15 استحاضة. واستفاض عن كثير من السلف أنهم وجدوه عيانا. نعم. قال الغالب. قال الثالث: والغالب في مقدار فترة الحيض 6 ليال أو 7 ليال بأيامها، بقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فإن ذلك يجزئك. نعم، هذا يعني يمكن يكون أكثر مدة الطهر 24 أو 23. نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة قال وقوله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة للتنويع، لأن من النساء من تكون عادتها غالبا ستة ومنهن من تكون سبعة. قال أقل الطهر بين الحيضتين وأكثره وغالبه. قال الطهر هو النقاء من الدنس والنجس، والمراد هنا مقدار المدة التي يستمر فيها نقاء المرأة من الحيض، وهو على النحو التالي: الأول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، للخبر الذي مر ذكره عن شريح وعلي في قضية المرأة التي ادعت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فعلقا قبول قولها على مجيئها ببينة تشهد به، ووجود 3 حيض في شهر دليل على أن 13 طهرا طهر صحيح، وأن أقل الحيض يوم وليلة، يعني يوم وليلة في أول الشهر، ثم 13 14، ثم يوم وليلة 15، ثم 13، ها 13 يصير كم؟ 28، 13 مع 15 28، ثم يوم وليلة تطهر خلاص في شهر واحد. نعم، الأثر صحيح صلى الله عليك. ها؟ أقول الأثر علي صحيح بس ما ذكر أي صحيح. نعم، مشتهر قال ولم يعرف له مخالف. نعم، موقوف على علي رضي الله عنه، يعني صدق حكم شريح. أي نعم. نعم، يعني أنه ممكن أن تحيض في الشهر 3 مرات، يعني تتبين. أي نعم، طبعا ممكن، لو لم يكن ممكنا ما اشترط عليها البينة، لو كان يعني غير ممكن كذبها على طول. صحيح. قال الثاني ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. أين؟ قال الثالث غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الذي حاضت منه. هو الحقيقة يعني التي لا تحيض نقص فيها، لأن الحيض يعني كتبه الله على بنات آدم، والمرأة الكاملة هي التي تأتيها العادة. نعم. قال الثالث إلا نساء الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم، لا يحيضن. نعم. قال الثالث غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الذي حاضت منه، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر 6 أو 7، فالغالب أن يكون الطهر 24 أو 23 بقية الشهر لما تقدم من حديث حمنة. نعم. قال الأحكام التي تتعلق بالحيض. قال الأول يحرم على الحائض أن تصوم وتصلي زمن الحيض، لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. متفق عليه. قال وتقضي الحائض الصيام للصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال والفرق بينهما والله أعلم، بين الصيام والصلاة. نعم، والفرق بينهما والله أعلم. نعم. قال والفرق بينهما والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج في ذلك بخلاف الصيام. ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال الثاني: يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. هذا لما قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. قال الثالث: يحرم على الحائض قراءة القرآن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. لكن في فرق بين الجنب والحائض. الجنب يعني يمكنه أن يتخلص من الجنابة بسرعة فيمنع من قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فقد تكون مدتها طويلة وهي معلمة للقرآن أو تخشى أن تنسى ما حفظت، فرخص بعض أهل العلم من أجل ذلك، لأنه لا يمكن أن تتخلص من الحيض، استمر معها الحيض مدة طويلة فحتى لا تنحرم يعني من أداء وظيفتها أو يعني استذكار القرآن، رخص لها في هذه الحال، إلا أنها ما تمس المصحف، تقرأ عن ظهر قلب. هنا قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. وكذلك النفساء مدتها تطول. نعم. فرخص يعني إذا خشيت النسياء أو أن لها وظيفة معلمة. قال الرابع: يحرم على الحائض اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد. نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. رواه ابن ماجه. نعم. قال الخامس: يحرم على الحائض مس المصحف لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. رواه النسائي وغيره. لكن لو لبست يعني قفازات أو كذا لا بأس. نعم. هي قفازات، لبست قفاز بالعود أو بالجوال. أي نعم. الجوال يختلف عن المصحف. جوال فيه المصحف كامل وتقفله وتدخل الحمام، مثل اللي حافظنا القرآن يدخل الحمام. أي نعم. فالجوال بحكم حافظ القرآن، هل نقول لحافظ القرآن لا تدخل الحمام لأن في صدرك القرآن؟ الجوال إذا قفلته ادخل الحمام ما في بأس، لكن لا تنشر القرآن في الحمام. قال السادس: يحرم وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالاعتزال ترك الوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، يعني المراد ترك الوطن، وأما المضاجعة والاستمتاع بما دون الفرج فهو مباح للزوج. قال السابع: يجب على الحائض أن تغتسل إذا انقطع دمها، لحديث عائشة أن فاطمة بنت أبي بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. يعني ولو كان الدم مستمر فهو استحاضة. نعم. هي تعرف حيضتها أنها ستة وسبع، فإذا أقبلت في أول الستة والسبع نعم تترك الصلاة، وإذا انتهت الستة والسبعة نعم تغتسل. فهذا الشاهد منه اغتساله بعد انتهاء إدبار الحيضة، نعم، ولو كان الدم مستمر. ها؟ إيه، ولما شكت أنه مستمر قال: ذلك عرق، يعني وليس بالحيضة. هنا عرق يعني في أدنى الرحم، ليس في من قعر الرحم. ها؟ العرق في أدنى الرحم، أي، وأما الحيض فهو من آخر الرحم، من قعر الرحم. هنا أشوف أيدي هنا ولا انتهت؟ نعم. إيش بي؟ ها؟ لم لمس المصحف؟ ما يلمس المصحف، الجنوب ما يلمس المصحف. يستطيع يتخلص من جنابته بسرعة، إن وجد ما يغتسل، وإما وجد يتيمم، فليس له عذر، يعني ليس له عذر يطول. ها، القراءة منيش؟ من الحفظ وهو جنوب لا يقرأ القرآن، يقوم يغتسل، يغتسل ما يقرأ، ما يقرأ الجنوب، يقوم يغتسل. ايش كسلان؟ اي نعم. ها، لا، اذا خفف في الوضوء ينام بس ويذكر الله عز وجل، اما قراءة القرآن يغتسل. نعم. ها، ذكر الله لا بأس، ذكر الله عند النوم، التسبيح، التهليل، نعم. ها، وهو جنب. قال: الأولى ألا ينام إلا وهو طاهر. أين؟ قال الثامن: ويحرم الطلاق في حال الحيض، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه الجماعة إلا البخاري. قال التاسع: وجوب الكفارة بالوطء في الحيض، وهي دينار أو نصفه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: هو موجب القياس، ولو لم تأتي به الشريعة فكيف وقد جاءت به مرفوعا وموقوفا. كفارته يتصدق بدينار أو بنصفه. ها؟ يتوب العامد، نقول له توب إلى الله، لكن غير المتعمد تلزمه الكفارة، والعامد نقول له توب إلى الله وكفر. ها؟ كيف يطلقها في وهي حائض؟ تحسب. اي سمع لك، يقدر الدينار في حال، يقول الدينار الآن الدينار، اي دينار 12 درهم كم يساوي من النقد الحاضر ريالات؟ لنقل إن الدينار 100 ريال، 100 ريال أو 50. أي نعم، هو أحسن في الوقت الحاضر. الدينار يعني عبارة عن 100 ريال أو 50. الحين 100 ريال كانت 10 ريالات بمنزلة 100 ريال، الآن 100 ريال ما تساوي 10. ها؟ هي في وقت مضى. نعم صحيح، يتصدق بها. نعم يتصدق ولو لها سنوات، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم، ما تسقط الحقوق بالتقادم، الحقوق الشرعية ما تسقط بالتقادم. إذا علم وهو صحيح نعم يقضي. نعم. قال: وكل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش. هذه قاعدة مهمة لازم ننتبه لها. كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة، بل حدود أو هنا، لكن ما شرع له كفارة، منما شرعت الكفارة فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والحيض وهو الصحيح. ها؟ كيف يعطيها المساكين، يعطيها الفقير؟ لا، في المدينة إذا تصدق على فقراء المدينة أفضل. ما تعرفهم وهم أي ممكن. نعم، في الأكشاك، في الأكشاك، نعم الأكشات، أو الذين يتقبلونها، أو السائل، يعني يسألك سائل وترى على عليه أثر الفقر، نعم، أو العجز، أو المعتر، أنت عندك حمية لبلدك، أقول عندك حمية لبلدك، فقراء بلدك. لكن فقراء المدينة فقراء الحرم أو لا؟ أنا قلت لك الحين، أنا قلت لك فقراء والله ما تسبب. نعم اقرأ. شيخ صلى الله عليك يقول: كل ما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة. له كفارة، اي نعم، ولكن رد الحقوق. نعم، وضعت الحدود، وضعت الظلم يرد المظالم مثلا إذا ظلم، ويرد المظالم إلى من ظلم. اي نعم، لأن ما تسقط مظلمة العباد إلا يعني إذا أسقطها المظلوم. قال: بل فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والحيض وهو الصحيح. نعم. قال العاشر: حصول البلوغ بالحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. فقد علق صلى الله عليه وسلم قبول صلاة من حائض من حاضت على التخمر بالخمار، فدل على اعتبار حصول الحيض دليلا على البلوغ. نعم، لأنها بلغت. قال الحادي عشر: اعتداد المطلقة بالحيض. بالحيض أو بالحيض. نعم، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله أي والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها 3 قروء، أي حيض، ثم تتزوج من شاءت. وهذا هو الداعي لتقديم هذه النبذة عن الحيض وأحكامه قبل كتاب العدد. العدد. أنا قلت إنه تقدم يعني كتاب الحيض وأحكام الحيض في أول الكتاب في الطهارة. أي نعم، لكنه عاد النبذة هنا من أجل أن سيعقبها بكتاب العدد. نعم. ثانيا، قال ثانيا الاستحاضة وأحكامها. قال الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من عرق في أدنى الرحم يسمى بالعادل أو العالف. أي نعم. قال والفرق بين الاستحاضة والحيض، أولا الاستحاضة نوع مرض والحيض ليس مرضا وإنما هو دم طبيعة وجبلة. أي نعم، دم طبيعة وجبلة الحيض، لكن الاستحاضة مرض. نعم. قال ثانيا الاستحاضة سيلان الدم في غير وقت معلوم معين. في غير وقت معين، والحيض ينزل في وقت معين. قال ثالثا الاستحاضة تخرج من عرق في أدنى الرحم، والحيض يخرج من عرق من قعر الرحم. قال رابعا الاستحاضة لا تمنع الصلاة والصيام والوطأ والطلاق ولا توجب الغسل بخلاف الحيض كما سبق. قال أحكام المستحاضة، المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض وهي نوعان. قال الأول مستحاضة مبتدأة وهي التي رأت الدم واستمر معها ولم تكن حاضت قبل ذلك، وله حالتان ولها حالتان. الحالة الأولى أن يكون دمها متميزا بعضه عن بعض بأن يكون بعضه أسود أو ثخينا أو منتنا، والبعض الآخر منه ليس كذلك بل يكون أحمر أو رقيقا غير منتن. ففي هذه الحالة إن صلح المتميز أن يكون حيضا بأن لم ينقص عن أقل مدة الحيض ولم يتجاوز أكثرها فإنها تعتبره حيضا، وتتعلق به أحكام الحيض وما عداه يكون استحاضة. قال الحالة الثانية أن لا يكون دمها متميزا بعضه عن بعض، فهذه تجلس غالب الحيض من كل شهر. قال الثاني مستحاضة معتادة وهي التي تعرف شهر حيضها ووقت حيضها وطهرها منه لأنها سبقا حاضت ولها حالتان. الحالة الأولى أن تكون ذاكرة لعادتها فتجلسها وما عداها تعتبره استحاضة. قال الحالة الثانية أن تكون ناسية لعادتها، فهذه إن كان دمها متميزا بعضه عن بعض بما سبق من علامات دم الحيض السواد أو الثخونة أو النتن ولم يتجاوز أكثره، فهذه تجلس المتميزة وتعتبر ما عداه استحاضة. نعم. وإن كان دمها لا يحمل علامة من علامات الحيض المذكورة فهذه غير مميزة، فتجلس غالب الحيض من كل شهر وما عداه تعتبره استحاضة. نعم. من أصعب الحقيقة أبواب الفقه، يعني أبواب الحيض والنفاس، وإن كان بعض المرضى ينبذون علماء الشريعة أو علماء السنة أو العلماء الذين يلتزمون السمع والطاعة لولي الأمر بأنهم علماء السلطة، علماء حيض ونفاس. أي نعم. أما العلماء عندهم اللي يعني ينازعون الأمر أهله وينشرون الفضائح على المنابر ويحدثون الفتن في المجتمعات، هذول علماء شجعان. الله المستعان. خلصنا من النبذة وندخل الآن في كتاب العدد. ما أدري إذا في سؤال. نعم يا شيخ، الحكم ثلاث. أي خلاص الله يخلف عليه. نعم. ها ما سمعت سؤالك، اختلط علي، ما أدري وش يقول. حديث ابن عمر، إيه حديث ابن عمر، مره فليراجعها، لولا أنه طلقها ما قال فليراجعها. ها حسبت طلقة، لو لم تحسب طلقة ما قال مره فليراجعها، لقال طلقته باطلة ويتركها حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء، لكن قال له مرها مره فليراجعها، معنى أنه هذا هو الدليل على من يحسب طلاق البدعة طلاقها وهي حائض أنه واقع. أين هو يحرم طلاق البدعة لكنه يقع، لكنه يقع. نعم جيد السؤال، أقول جيد سؤالك. نعم نعم نعم يا شيخ، اقرب اقرب اقرب اقرب، تعال هنا واسع واسع واسمعك. نعم. ها ايش اي طلقها وهي حائض؟ لا لا، ما يجوز، حرام حرام. لو حصل لو حصل يتصدق، يتصدق بدينار او نصف دينار. نعم في حال ان تكون مكرهه، لا هي ليس عليها شيء في حاله انها مكرهه، لكن لو كانت مطاوعه فعليها ايضا الكفاره. نعم والتوبه. أنت عارف مقصوده؟ ها؟ العقد يعني، ما هو النكاح الوطن، عقد. لا العقد لا بأس، يعقد عليها وهي حائض، إيه يعقد عليها وهي حائض، لكن لا يطأها حتى تطهر، إيه لا يجامعها حتى تطهر، إيه نعم. والعقد صحيح. نعم نعم. لا خارج الموضوع. طيب ايش خارج الموضوع؟ لا ما هذا يجب عليه كفارة هنا اذا كان، لا إذا لم يكفر عليه كفارة واحدة، يعني جامع ثلاث مرات ولم يكفر. اسمع مني، إيه ما عليش ثلاث أيام، يعني كل يوم، إيه إذن عليه ثلاث كفارات. إيه نعم الله يعين. نعم. قال كتاب العدد. قال العدد جمع عدة بكسر العين وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذ من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. نعم. قال والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع في الجملة كما يأتي بيان ذلك في موطنه. والحكمة في مشروعيتها تتلخص في الأمور التالية. نعم. أولا استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها رجل آخر قبل العلم ببراءة رحمها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب. نعم. ثانيا تعظيم عقد النكاح واحترامه. نعم. ثالثا تطويل زمن الرجعة وإعطاء الفرصة للمطلق ليتروى في ذلك. قال رابعا قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والاحتياط لحقه وغير ذلك من الحكم. قال: تلزم العدة كل امرأة سواء كانت حرة أو أمة بالغة أو صغيرة. يوطأ مثلها. نعم. قال: فارقت زوجا بأي نوع من أنواع الفرقة، بطلاق أو خلع أو فسخ. قال: خلا بها مطاوعة مع علمه بها، أي بشرط كون الزوج خلا بها مطاوعة لا مكرها، وبشرط علمه بها، فلو خلا بها أعمى لا يعلم بها، أو في محل لا يراها فيه البصير فلا عدة عليها. أين ظلمة يعني في محل لا يراها فيه البصير، أين فلا عدة عليها. صلى الله عليك. خلا بها مظلمة. غرفة مظلمة خلا بها بصير ما يراها، ما يدري موجود ولا ما موجود، فلا عدة عليها. أو أعمى خلا بها وهو لم يعلم بها، لكن إذا كان علم بها أي نعم ولامسها خلاص. أي نعم. قال: وقدرته. شوف، أعمى لا يعلم بها، ما إذا كان أعمى يعلم بها يتلمس يدوره. هنا. قدرته على وطئها. هي وقدرته على وطئها، يعني قادر على وطئ. لو كان يعني خلا بها وهو غير قادر على الوطئ، النين يعني غير قادر على الوطئ، يعني ما لا عدة عليه. نعم. قال: أي أيوة، ويشترط مع خلوته بها قدرته على وطئها. فشروط الخلوة هي أن تكون الزوجة مطاوعة، قدرة الزوج على وطئها، علمه بها. نعم، ثلاثة: أن تكون الزوج مطاوعة، قدرة الزوج على وطئها، علمه بها. ولو لم يطأها خلاص، ما دام توفرت الشروط يعني وجبت عليها العدة كمان يطلق وحصل لها المهر. ها، في الملكة مثلا يطلق على ما يسمونه في العقد، بعد العقد قبل أن يدخل ولم يدخل بها، هي لها نصف المسمى، نصف المهر، ولا عدة عليها لأنه ما حصل خلوة. نعم. قال: ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. نعم. أي ولو وجد مانع من الوطئ في الزوجين، ككونه مجبوب الذكر وكونها رتقاء، أو كان المانع من الوطئ في أحدهما دون الآخر، سواء كان هذا المانع محسوسا كجب الزوج ورتق المرأة. رتق المرأة يعني مسدودة بلحم أو شيء رتقاء. أين أو تكون البكارة سميكة، يعني ما بعضهم تكون سميكة يعني يعمل لها عملية. نعم، رتقاء. أو كان المانع شرعيا كالصوم والحيض، فإن هذا المانع بأنواعه لا يمنع وجوب العدة، لقضاء الخلفاء الراشدين أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. أين أغلق الباب وأرخى الستر، سواء وطئ أو ما وطئ، إذا كان عالما بها عنده قدرة. أي نعم، وهي مطاوعة فوجب المهر والعدة. نعم. قال: أو وطئها، أي تلزم العدة زوجة وطئها الزوج ثم فارقها، لمفهوم قوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أو مات عنها أي وتلزم العدة زوجة متوفى عنها مطلقا لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف أي تلزم العدة المفارقة تلزم العدة المفارقة بعد الخلوة. نعم المفارقة بعد الخلوة بشروطها في النكاح الفاسد وهو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود إلحاقا له بالصحيح ولأنه ينفذ بحكم الحاكم ولأنه يقع فيه الطلاق. نعم قال وإن كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاء. النكاح باطل يعني بالاتفاق لم تعتد للوفاء. أي نعم وإن كان النكاح قد أجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد إذا مات عنها ولا إذا العقد باطل النكاح باطل. نعم ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه بإجماع أهل العلم. نعم قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عدة عليها لقوله تعالى هذه المفارقة قبل الدخول لو عقد عليها ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عدة عليها لكن لو فارقها ميتا نعم تعتد. نعم لقوله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم قال أو بعدهما أو أحدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. بعدهما يعود الضمير على ماذا؟ زوج الزوجة أو أحدهما المانع بعد الوطء والخلوة بعد الوطء والخلوة بعدهما أو بعد أحدهما. أي نعم إذا وهو ممن لا يولد لمثله يعني فارقها بعد الوطء والخلوة أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله صغير لا يولد لمثله. أين قال أي أو طلقها الزوج بعد الدخول أو الخلوة وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر سنين فلا عدة عليها للعلم ببراءة الرحم. أين يعني صغير أخصر من عشر سنين هذا معروف أنه لا يولد لمثله فرحمها يعني معلوم براءة الرحم. نعم قال أو تحملت بماء الزوج أي وفارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها للآية السابقة. نعم حتى لو تحملت بماء الزوج فلا عدة عليها وفارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها للآية السابقة. قال أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة أي فلا تجب عليها العدة إذا فارقها في الحياة للآية السابقة ولأن العدة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرحم وهي هاهنا متيقنة وهي هنا متيقنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقع ولا سنة لها ولا بدعة. وش يقول؟ لا ما عليك كفارة، ما لا سنة ولا بدعة. إذا طلق الحمل عدتها حتى تضع الحمل. لو وضعت الحمل مثلا في بعد الطلاق في ليلة خرجت من العدة، أو لم تضع الحمل إلا بعد 9 أشهر كفارة. لماذا؟ لا ما في كفارة، لأنه لا سنة لها ولا بدعة، يعني مباح أن يطلقها وهي حامل. ها؟ العدة تكون بالحمل، بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل، لكنه كتب وينوي الطلاق خلاص يلزم بالوثيقة. أخرج مالا، ما هذول ما هم بأهل العلم، هذول أقول هؤلاء ليسوا علماء. ما دام خرجت من عدتها فلا، وهي رجعية يعني بطلقة واحدة، فلا يتزوجها إذا خرجت من عدتها إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود ورضاها. هو لا يرجعها بغير رضاها إلا إذا كانت في العدة وهي رجعية. نعم نعم يا شيخ، في أحدهما أين الخلوة لها شروط، أن تكون مطاوعة يعني راضية بالخلوة، ويكون عالم بها يعني يكون عالم بها. أين نعم مغتصبة، أي مغتصبة وجامعها تستبرأ رحمها. نعم لابد من استبراء الرحم من الحمل خشية أن تكون حاملة غير راضية، حصل خلوة. اي نعم حصل خلوة وهي غير راضية يعني مغصوبة، اي فلا عدة. او حصل خلوة ولم يعلم بها، اي نعم فلا عدة. او حصل خلوة وهو لا ليس به قدرة على الوطء فلا عدة. اي نعم نعم يا شيخ. ها اقرب والله حتى اسمع يعني. ما شاء الله عليك سمعك جيد. عليكم السلام. نصرانية، نصرانية في شريعتها اقول عليها عدة. نعم لأنها لحق الزوج العدة، ويستبرأ بها يستبرأ بها رحمها. اي نعم زنا اذا تابت وتاب، اما اذا لم يحصل توبة منهم ولا ندم اي ما في بس اذا تابت. اما اذا كانت زانية فلا ينكحها الا زانية او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اما اذا تابت فالتوبة تجب ما قبلها. نعم نعم هي لا بد أن يدخل الميل بالمكحلة. نعم هذا هو الزنا، أو يعني التقاء الختانين فهو زنا. مدام هذا جواب، نعم جواب على سؤالك يا أخي، هذا ليس زنا يعني ما حصل انتصاب، ولكن بما يعني لا تخاف، ولكن يحرم عليه هذا. وإذا رفع إلى الولي الأمر يعزره بما دون الحد، يمكن يفرض عليه يعني إذا كان بكرا أقل من الحد، أقل من 80 أو أقل من 100، أي نعم يعزره يمنعه، لكن ليس زنا، لا يحكم عليه بالزنا حتى نعم حتى يدخل الميل في المكحلة. يتوب إلى الله عز وجل، أقول يتوب إلى الله عز وجل. ونعم والله سبحانه وتعالى تواب الرحيم. نعم كل ما أعطاه إياه خلاص يعني هدايا أو غير هدايا، إيه نعم كله مهر لأنه توصل. ها؟ إذا سمى لها شيء وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، يمكن الهدايا حسب العرف يرجع فيه للعرف. أي نعم، إذا كان العرف لا يعتبرون الهدايا من المهر وأنها لا ترد، أي هذا شيء آخر. يحرم عليها أن تطلب الطلاق؟ الظاهر أنكم يعني تنسونني الورق، كل واحد يمسكني من جهة وخلاص انتهى. هذول كتبوا وتعبوا لهم حق، أرجو أن تتركوا لي فرصة. رجل أقام الصلاة بمفرده ودخل مجموعة، قال دخلوا على لغة كلون البراغيث، بعد أن صلى ركعة ودخلوا معه، هل يصح ذلك أم خطأ؟ يفتي بعض أهل العلم بأنه يصح، يعني ممكن أن ينتقل من كونه منفرد إلى بنية الإمام لا بأس. عند حدوث الحيض يجوز الدخول إلى المسجد، لا الحائض إذا حدث الحيض معها فتخرج المسجد. قمت بتأليف كتاب المكي والمدني في الحديث النبوي، ورأى البعض أن الكتاب يتعارض مع قدسية القرآن، قلت إذا جاز الأمر في القرآن وهو المصدر الأول فإنه من باب أولى يجوز في المصدر الثاني وهي السنة، فما رأيك؟ أصل السنة ما كانت تدون حتى تم تدوين القرآن، وحتى يعني تم الوحي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دونت السنة. أن تسأل في السؤال هذا ولا متشاور علينا المحراب؟ اي صبر يا اخي. الحاصل انه ما يدريك في المكي والمدني، ما يدريك عنه، هذا هو الكتاب. اي نعم، المكي والمدني اي في الحديث النبوي. على كل حال هذا من انواع العلوم، ويمكن يعني ان يميز بينها يعني بين المكي والمدني، لكن الحديث لم يدون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن ولحمايته من أن يختلط بالحديث. أي نعم، فإذا أمنت أن يختلط في الحديث، وبينت هنا قلت في الحديث النبوي، يعني زال اللبس إن شاء الله، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهدك يا أخي. بسم الله. ما رأيكم في ما يحدث بمصر وهل يعتبر الحاكم الآن حاكم متغلب أم باغي؟ أهل مصر أبصر بشؤونهم، لماذا دخلتمونا يعني أقحمتمونا في أهل مصر؟ نحن ولله الحمد يعني في بلد يعني مستتب فيه الأمر لولي الأمر، نسأل الله أن يوفقه لما يحب ويرضى. ما لنا دعوة فيه، رأينا رأي ولاة أمرنا، رأينا رأي ولاة أمرنا في هذه البلاد. علاج وسواس المرض الدعاء، ادعو الله عز وجل، يعني المرض مرض الوسواس فيه علاج وهو التعوذ بالله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، والله يعيد من استعاذ به. جزاك الله خير، اكتب لي، اكتب عليه اهداء، اقول اكتب عليه إجازة. نعم. هل الكشف عن الكتف الأيمن في الطواف في الأشواط الثلاثة فقط أم في جميع الأشواط؟ هو في جميع الأشواط، يعني إذا كنت قادما أول طواف تقدم فيه نعم فتكشف عن وإذا انتهيت خلاص يعني تضع الرداء على الكتفين. هل يجوز المرور من بين يدي المصلي في الحرمين دون غيرهما للازدحام؟ إذا كان هناك ضرورة للطواف أو نحوها فلا بأس، لكن المرور بين يدي المصلي المنفرد، جزاك الله خير أكرمك الله، المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة حرام، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، إلا إذا كان هناك ضرورة فهي تقدر بقدرها، اختناق كان يكون المصلي سد الطريق على الطواف على من أراد الطواف، نعم وغير هذا لا. نعم أما المأموم فسترة الإمام سترة له، المأموم لا يضر أن تمر بين